رسول الله. يقول: رجل قتل نفسا فهل له من توبة؟ الجواب: نعم، له توبة، يتوب ويندم على ما فعل من قتل امرئ مسلم، لكن هذا أيضا عليه الحد، فإن القاتل في حد الإسلام يقتل، القاتل المتعمد. النفس بالنفس والعين بالعين لا لا آية نعم. وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، فإذا القاتل المتعمد فهو حده القسل، لكن هذا لا يمنع أن المرء يتوب إلى الله عز وجل، فإن القتل فإن إقامة الحد كفارة له، إقامة الحد كفارة له، وإذا قدم على الله عز وجل فإن هذا الحد مكفر له ومطهر له من ذنبه، فلا يحاسب على قتل أخيه. نعم. طيب، ما عندكم أسئلة؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب، هذه المسائل، مسألة النزاع، هل أنت متهم أو غير متهم، هذه تحال إلى القضاء، إلى المحكمة العادلة، القضاء العادل، فأمرك إن شاء الله يرفعه الإخوة إلى القضاء، ينظرون في الإدانة والشهود، وإن شاء الله إذا كنت بريئا فسيجعل الله لك مخرج، الله عز وجل سيجعل لك مخرجا، ربي وفقك للخير إن شاء الله. ثم بعد ذلك أيضا قد يكون بينكم من هو مظلوم، والله عز وجل لن يضيع مظلوما، فأنت تدعو ربك وتخلص في الدعاء لله عز وجل، وأيضا تبين بأنك قد ظلمت، والله عز وجل سيجعل لك فرجا ومخرجا، فلتكن حسن الظن بالله عز وجل أنه سيجعل لك فرجا ومخرجا. عفى الله عنك. تهمة على أساس؟ وعلى كل إن سننظر الإخوة القائمين على السجن إن شاء الله خير، أخي ربي يوفقكم إن شاء الله، ربي يوفقكم. يقول: ما حكم معاملة الأسير شرعا، وما حكم شخص أفطر عمدا في رمضان وكيف يرد الدين؟ معاملة الأسير شرعا بالتي هي أحسن، أنه يعامل معاملة حسنة وقد صار أسيرا إلى أن يقدم إلى القضاء والمحكمة العادلة فيقضى في أمره بحكم الإسلام، ولا يجوز الإساءة للأسير، إنما يستوجب ويسأل ويحقق معه وينظر في الأدلة والبينات، وبعد ذلك يفصل القضاء في أمره. أما في من أفطر متعمدا في رمضان فإن العلماء اختلفوا في هذا، فيما إذا كان إفطاره بغير جماع، من أفطر في رمضان بجماع فإن كفارته صيام شهرين متتابعين، عرفتم؟ أما إذا كان أفطر بغير جماع كالأكل والشرب فمن العلماء من يقول أنه يرد يوما، ومنهم من يقول إنه لا يرد، وهذا الإفطار عليه أن يكثر من صيام النافلة، يتوب إلى الله ويندم على فعله وعلى انتهاكه حرمة الشهر، لكنه يكثر من صيام النافلة عسى أن يكفر ما فرط به من إفطار يوم من رمضان متعمدا، يكثر من صيام النافلة. أما إذا كان إفطاره بجماع فإن كفارته صيام شهرين متتابعين. يقول: ما حكم سب الله والدين؟ سب الله والدين كفر، الذي يسب دين الله عز وجل ويسب الله عز وجل هذا كفر لا شك فيه، ومثله الاستهزاء بدين الله عز وجل. قل: أبالله ورسوله وآياته كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وهذا أمر منتشر عياذا بالله عند بعض الناس، وهذا يعتبر كفرا وردة، عن الإسلام. قال: ما حكم قولهم اللهم عمر ليبيا وبس؟ نعوذ بالله من الشرك، هذا شرك، يجعلون اسم الله عز وجل مقرونا بواو العطف مع هذا الطاغية المجرم، هذه من الألفاظ الشركية التي هو كان ينشرها ويبثها، كان يحب نشر هذه الألفاظ الشركية، الفاتح أبدا وما أدري، عشنا 4 عقود في هذا الضلال المظلم من أجل أن يمجد نفسه ويبقي طغيانه علينا، هذه العبارة من العبارات الشركية الكفرية، نعوذ بالله منها ومن قائلها. ما هو الحكم في الثوار الذين اقتحموا المنازل وقتلوا إخوانهم المسلمين في منازلهم وسرقوا أموالهم؟ هذه المسألة الحق وسط بين طرفين، حتى الثوار أنفسهم ما حصل منهم من مجاوزة حدود الشرع فإنه محرم، لا يجوز أن تدخل إلى بيت فتسرق أمواله أو أن تعتدي على أعراض المسلمين حتى من الثوار أنفسهم، فإن هذا محرم لا تقره الشريعة، فلسنا هنا نحن نحابي أحدا، لا، لكننا نقول الحق. الحق ما هو؟ أن إذا حصل من الثوار سرقة أو من بعض الثوار سرقة أو حصل اعتداء على الأعراض أو حصل اقتحام للبيوت على الأعراض فهذا محرم لا يجوز. وعلى كل لا نجادل عن مبطل، قال الله: ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. لكن أنت على من تقاتل ولأجل من تقاتل وفي نصرة من تقاتل؟

طيب يقول هل يجوز جلد الأسرى ومعاملتهم بالضرب؟ نريد الحكم في ذلك. هذه عقوبات تعزيرية. القائمون على السجن هو ولاهم ولاة أمر المسلمين. أنتم تعرفون الآن عندكم ولاة أمر ولا ما عندكم؟ أجيبوا أجيبوا، عندكم من هم؟ أنت الأب الحنون لهم. طيب أقول ولاة أمر المسلمين يقررون عقوبات تعزيرية وتأديبية، يعني أنت تريد أن تكون أسيرا ولا يلمسك أحد إذا فعلت معصية أو فعلت ذنبا، لا، لابد من العقوبات التأذيبية التعزيرية التي تردع عن المخالفات والمعاصي. لا، هو شوف، احنا يا خالد نرفض الظلم سواء من هؤلاء او من هؤلاء، والكل ليبيون ومسلمون، عرفت؟ لكن يعني مسألة الضرب هذه قد تدفع البعض الى الضرب لما يعلمون انه متكتم على امور قد تكون امور عظيمة، عرفت؟ لكن لا يضربونه لكونه تورغيا. انتم تفعلون هذا؟ لا يضربونه لكونه من تورغة، يضربونه بناء على ان هذا الرجل عنده اشياء متكتم عليها وتتعلق ربما باعراض وتتعلق بدماء وانفس. نعم. المسألة التنظيمية خارج هذه المؤسسة ليس علاقة بالسؤال، يعني هذه أمور تختص بأمور الدولة وأمور سياسات الدولة، لكن الآن تسعى إيه أمور تنظيمية داخلنا، أي شيء داخل المؤسسة أو أي أمر فقهي أو ديني تحتاج أنت. أما الأمور الأخرى اللي في الجهات الأمنية والجهات الثانية هذه لا نختص بها، هذه أمور سياسة الدولة وتحملها الدولة، نحن لا نختص بهذا الأمر. السؤال معلش يكون يجيبوا في أشخاص مغتصبين، من أعرف أنهم مغتصبين بهذه سبينه قتل قتلين واضح أمره باعترافه الشخصي، إحنا نعاود فيه نفس المعاملة، هل هذا جائز لنا أم لا؟ وندافع عليهم من الضرب الواحد، ندافع عليهم من الناس متعذبهمش. ممتاز، لن يحالوا إلى القضاء. إيه. ممتاز. مظني في جائز الأمر. أيوة. هني نسوي فيه وبين تانية نفس المعاملة. ضبط. لين أتمنى أن أقولها لأن في من جماعتي في اللي ضدي. طيب. طيب. طيب. فيما يتعلق بالأسرى، الأسرى فيما يتعلق بهم الآن هم أسرى، يحقق معهم ويؤخذ منهم اعترافاتهم ثم يبقون أسرى، ومعاملتهم تكون بالحسنى، ومعاملتهم بتعليم دينهم وبتعليم السنة لهم وبتعليم الحق ونزع ما قد زرعه إبليس في قلوبهم. طيب، والأسرى متفاوتون من حيث أخطائهم وجرائمهم والأمور التي وقعوا فيها، منهم من ربما ما وصل إلى القتل، ومنهم من قتل، ومنهم من اغتصب، عرفتم؟ فكون الإخوة القائمين هنا يعاملونهم بالحسنى لا أنهم راضين عنهم، لا، عرفتم؟ لأنهم في نهاية المطاف سيحولون إلى أين؟ إلى القضاء، وكل يقتص منه بحسب جرمه وبحسب ما فعل. فالإحسان في حسن المعاملة والحرص على تعليمهم على حد السواء لا بأس بهذا. يقول ما هي أقسام التوحيد؟ التوحيد أقسامه ثلاث: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. توحيد الربوبية هو إفراد الله بأفعاله كالخلق والملك والتدبير، وتوحيد الألوهية هو إفراد الله بأفعال العباد كالخوف والرجاء والرهبة والخشية والاستغاثة والاستعانة. وتوحيد الأسماء والصفات أن نسمي الله بما سمى به نفسه أو نبيه صلى الله عليه وسلم، أو أن نصفه بما وصف به نفسه أو نبيه صلى الله عليه وسلم، غير تحريف ولا تمثيل ولا تعطيل ولا تكييف. هذه أقسام التوحيد. قال: وما الواجب الأسرى والمسرفين اتجاه الأسرى وإيش؟ المسرقين والمشرفين. وما واجب الأسرى والمشرفين اتجاهها؟ عليهم أن يتعلموها ويعلموها إخوانهم. وما علاقتها بالأسرى والمذنبين؟ على كل الأسير يحسن إليه ويعامل معاملة حسنة لكونه مسلما، وكذلك أيضا يعلم دين الله عز وجل، وأن يعلم له الحق حتى يتوب إلى الله عز وجل مما فعل، وحتى يستبين له الحق من الباطل إلى أن يقدم إلى القضاء العادل. ما حكم من تبلى على شخص بالباطل وهو يعرف أنه مظلوم، مسجون له 3 أشهر ومصيره مجهول، ما حكمه؟ الذي تبلى على أخيه بالباطل فإن هذا من أعظم الذنوب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال في أخيه ما ليس فيه أذاقه الله من ردغة الخبال. وهذا يدلك على عظيم أن تقول في إخوانك ما ليس فيهم. إن الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. فهذا من البهتان العظيم، فإياك أن تفتري على أحد بأمر لم يفعله، فإن الله عز وجل سينتقم لأوليائه وسينتقم للمظلوم. جاء في الحديث أن الله يقول للمظلوم: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. قال: ما حكم الذي أفطر 3 أيام في الحر ودخنت دخان وبعدها رأيتها 3 أيام بعد العيد، وبعدها رديتها 3 أيام بعد العيد فقط؟ نسأل الله أن يتوب علينا وعليك. هذه حرب مشؤومة التي أفطرت فيها. والدخان مفطر. نعم، من هو الأسير؟ الأسير الذي تم اعتقاله والقبض عليه في الحرب. هذا الذي تم احتجازه في هذا المكان. نعم، لا يستوي. لا بأس، إن شاء الله نتكلم مع الإخوة القائمين، إن شاء الله نتكلم مع الإخوة القائمين، وهم يقدرون هذه الأمور أكثر منا من حيث مصلحة المكان. لكن الظلم ظلمات يوم القيامة. الله ضيع على كل نخانة. هذه مسائل تراجع فيها إدارة السجن. وأنا أحذر الجميع من الظلم، نحن نحذر الجميع من الظلم. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فالظلم ظلمات يوم القيامة. خلاص ننتهي. طيب، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نسأل الله العظيم أن يتوب علينا وعليكم.